من استعين واستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ما زلنا في شرح كتاب الصلاه من متن ابي شجاع وانتهينا بفضل الله من مفسدات او مبطلات الصلاه يعني حتما لابد ان نتكلم حتى نغلق هذا الفصل وفصل اركان وشروط ومفسدات مساله مكروهات الصلاه يعني تتعرض لها الخطيب الشرميني في شرح الاقناع على هذا المتن وان لم تكن في الكفايه ولكن يعني اكمالا للفائده نتكلم عن مكروهات الصلاه في المذهب ويعني عدها لأكثر من كما سنبين حوالي 18 أو كنت لم أهم 18 مكروه من مكروهات الصلاة بدأ بترك كما بينا أن الصلاة واجبات أو أركان وسنن ومستحبات وكذلك مبطلات ويوجد أيضا مكروهات في الصلاة منها ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه هو الرفع الذي قلنا له 4 مرات في المذهب عندنا فترك رفع اليدين هذا من مكروهات الصلاة كما بين حديث أبو هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه 4 في 4 مواضع فمن ترك رفع اليدين عد ذلك من الكراهة أيضا ترك دعاء الاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا ترك التشهد الأوسط عمدا في المذهب وهذه طبعا كما رجحنا في المذهب بأن أو هذا الأصل يعني في المذهب أن التشهد الأوسط هو سنة من سنن الصلاة لذلك من ترك التشهد الأوسط عمدا صلاته صحيحة عندنا ولكن وقع في الكراهة وقع في الكراهة أيضا من المكروهات ترك التسبيحات ترك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم عندنا في المذهب كما قلنا لأنها سنة الركوع هو والسجود هو الذي يكون ركن أما التسبيح في الركوع والسجود ليس عندنا بركن ولا واجب خلافا للحنابلة طبعا الحنابلة يرون أن ترك التسبيحات عمدا تبطل الصلاة وكذلك من ترك التشهد الأوسط عمدا من المكروهات الالتفات في الصلاة يمينا أو يسارا أو إلى أعلى أو حتى إلى الإمام أن ينظر إلى الإمام ولكن قالوا ورجحنا في المذهب بأن الإمام النظر إلى موضع السجود وإن كان هذا خلاف بين العلماء هل ينظر كما قلنا المالكية يرون النظر إلى القبلة والمذهب يرى النظر إلى موضع السجود في النظر هل في التشهد الاخير ننظر وضع الصدور ولا الصابع او ايش الصابع بعضهم قال ينظر الى السبابه يعني او هو يتشهد ولكن احنا قلنا فيها هذه قلنا النظر لموضع السجود اعتقد لان الارض على القولون حاجه ما ورد يعني فيها ما يحضرني شيء حقا مساله ان اثر في مساله النظر الى الأصابع ولكن على الأصل هيكون أو على الترجيح يعني في المذهب بأن النظر إلى موضع السجود ويكون النظر أيضا إلى موضع السجود وهذا قول الجمهور أيضا خلافا للمالكية النظر إلى موضع السجود والالتفات في الصلاة يكون من المكروهات وينقص الأجر وهذا يرجع لحديث عائشة كما بينا رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلتفت في صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اختلاسة أي سرقة يختلسها الشيطان من صلاة المرء من صلاة المرء وفي روايات ضعيفة يعني في المذهب قالوا كأن الله عز وجل إذا من التفت في الصلاة فكأن الله عز وجل يقول إلى خير مني إلى خير مني. وهذا هذه روايات لم تثبت فيها ضعف كأنه التفت لغير الله عز وجل، لأن الله عز وجل كما جاء قبل وجهه في الصلاة. يكره أيضا رفع البصر في الصلاة، أن يرفع البصر، وقلنا رفع البصر لأعلى، وهذه تجد عند العوام إذا رفع من الركوع مثلا أو رفع من السجود ينظر إلى أعلى، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ينظر إلى السماء، هذا أيضا يكره. حتى وهذا ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، ما بال أقوام يرفعون بصرهم إلى السماء لينتهين أو لتخطفن لتخطفن أبصارهن، أبصارهم لتخطفن أبصارهم، فهذا مذكر. فهذا فيه نهي على عدم رفع الأبصار إلى السماء أيضا، لأن هذا الناظر إلى السماء يعني يرفع عنه أمر الخشوع، يعني لا يظن به الخشوع وهو يرفع إلى أعلى، وهذه ملحوظة، يعني من رفع إلى أعلى يعني كأن لا يرى، يعني لا يستطيع أن يخشع في صلاته. أيضا يكره للمرء أن يشتغل بغير الله ولا يشتغل بأي شيء في الصلاة، أي شيء في الصلاة يشغله عن الله عز وجل هذا يكره، حتى لو وجد ما يلهيه في المكان أو في الثياب عن ذلك فلابد أن يغير. يعني إذا دخل مسجد وكان هذا المسجد فيه كثير من الزخرفة أو فيه كثير من يعني كما في بعض المساجد التي يعني متكلفة سواء في الأثاث أو في الفرش أو في كذا، وشعر بأنه يعني يشغل في الصلاة في هذا المسجد، فهو الأولى له أو هذا حتى لا يقع في عدم الخشوع ينتقل لاحقا، يعني لا يصلي في هذا المسجد. كذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الحلة من أبي جهل رضي الله عنه ولبسها في الصلاة فوجد فيها أعلام وأشياء شغلته عن الصلاة، فعندما انتهى من الصلاة قال ردوها على أبو جهل وأتوني بإباجية أبو جهل، حتى يعني كانت هدية من أبو جهل فأراد ألا يعني يكسر قلبه فردها عليه لأنها كانت تشغله عن الصلاة. وأيضا كما كان من عائشة رضي الله عنها عندما كان عندها بعض يعني كأنه فرش وكانت تضع على الحائط، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فشغلته فقال لها صلى الله عليه وسلم نحو عني قرامتك أو قراطك هذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت جعلته كوسائل أو أشياء في الحجرة. الشاهد من الحديث هذا بأن كل شيء كان يعني يؤثر على خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان ما يتوانى أو ما يعني ينتظر إلا أن يغيره، فهذا دأب المسلم أو المصلي إذا وجد من ما يعني يؤدي لعدم خشوعه في الصلاة أو في الثياب أو في غير ذلك فينتقل أو لابد أن يعني ينتهي عن ذلك الشيء. أيضا وهذا أيضا كما قلنا ورد عن عمر أنه كان ينهى المساجد أن تحمر أو تصفر الجدران حتى لا يؤدي ذلك إلى عدم الخشوع. أيضا يكره وهذه مهمة كفت الشعر والثوب في الصلاة، كفت الكفت الثوب للتشمير، ودي كثيرا ما يقع فيها انه يشمر الاكمام من امامه او يشمر البنطال من اسفل، يعني التشمير هذا اسمه كفت، او الشعر اللي هو يعني يكون عنده شعر طويل فيجعل فيه كأنه ضفيرة يعني يضفره او يضمه على بعض كضفيرتين او حتى يضع فيه اللي هي الاشياء اللي بيضعوها يلم بها الشعر بضفيرة، هذا الكفت ينهى عنه او يعني يكره في الصلاة. الأصل أنه ما يكونش مسبل، لكن وقع في إشكالية تانية إذا كان مسبل وأراد أن يصلي فبيدنيه فوقع في كراهة الكفت، هذا كفت، هذا كفت، نعم إيش يقصه، يعني مش يقصه يعني ما يكون مسبل، هو وقع في إشكاليتين، عنده وقع في تحريم الإسبال، وقع في المذهب في كراهة الكفت، وبعض المذاهب يرى التحريم أيضا، فهو الآن وقع في يعني وقع في تحريمين الإسبال والكفت، وهذه السنة، إذا وقع في الإسبال أراد أن يصلي يكفت، وقع في الكراهة في على المذهب. ما وقعت في الكفت هذا هو الكفت، كفت في الشعر او في اللبس. وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيته ان اكفت شعرا او ثوبا، فبين انه نهى عن كفت الشعر او الثوب. وحتى ورد ان عمر رضي الله عنه او ابن عباس دخل على عبد الله بن الحارث وكان يصلي وكان يكفت، عكس شعره يعني جعل زي ضفيره دي وضمها ورجع عملها كده هوت، جابها من ورا للامام كانت ضفيره وكمان طلعها كده يعني ان هو كانها زي الكحكه بيسموها او بيرجعوها، ففكه هذا وقع في النهي الكفت على الكراه، هذا مكروه. هذا كفت قلنا ايش اللي فيها كفت؟ هو الان انت اشكاليتك ان هو قلت لك هو داير ما بين امرين، هو وقع في الاسبال وهذا محرم، فاراد ان يخرج من الاسبال، والاسبال مش في الصلاه بس، في الصلاه وغير الصلاه، فهو لما دخل في الصلاه اراد ان يشم زي ما بيقول اوسع، وساعات بيخش يتوضا ويرجع من الوضوء ما ينزلش المتاع، فوقع في الكفت. واخوه كثير هنا بيعملوا موجودين، لا لو في اصل ثانيه في اصاله من الاول هذا لا يعد كفت، ده من الثوب نفسه، لو بعض البنطلونات فيها ثانيه زي الثانيات اللي موجوده، هي كان في موضه كده طالعه الثانيه موجوده اصلا من الخياطه. ما انا قلت لك اذا تناه يبقى وقع في الكفت. لا لو اصل البنطلون معمول الثانيه دي زي ما كان موجود في بعض سنوات كده كان أيامينا، حتى البنطلون ليه تانية خارجية من خياطة. ما يصليش بيه مكفوف. نعم ما يصلي بها كده. يفك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة أعضاء، ونهيت عن الكفت في الصلاة. طيب ما دي اشكاليته، هو اشكاليتنا احنا هنعمل له ايه؟ طيب وقع في الاسبال وقع في تحريم، انا قلت لك هو داير ما بين التحريم وما بين الكراهه في الصلاه، ما هو يبقى الاولى ليه ان هو ايش ان البنطلون يتكسره. الله اكبر. حتى الاخوه ما ينفعش اتكلمناه كثير في مساله الصلاه دي، لو كنا لجوه ايش لجوه اه لا لجوه ما فيش اشكاليه، جوه مفيش فيه اشكاليه، كانوا قصروا ما يظهر في شيء. فهذا من السنه كما قلنا من الاثر عبد عباس، وايضا عن دخل ابو رافع رضي الله عنه فوجد الحسين يصلي وقد عكس شعره، فاخذه فحله ونظر اليه فقال له كن في صلاتك ولا تشغل نفسك به، لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا حديث انما سجدت على. وان كان هذه الروايه فيها ضعف ولكن يستانس بها. النووي في هذه المسألة قال النهي أن تكفت وأنت داخل الصلاة. انتبهوا لأن النووي هنا يعني كأنه قال الكفت المنهي عنه قصر بالصلاة، يعني أن تكفت وأنت في الصلاة، وهذا الكلام الحقيقة لا نوافق عليه لأن الحديث على العموم، لو كان النهي أن تكفت وأنت في الصلاة لم يكن لابن عباس عندما دخل رضي الله عنه وابن الجرائج ووجد الحسين وغيرهم وهم يكفتون في الصلاة وهو كافت، كان يسأله، كان أولا يسأله هل كفت في الصلاة أم كفت قبل الدخول، يعني هو كلام النووي يريد أن يقول من كفت قبل الدخول في الصلاة فهذا لا شيء فيه إنه لا يشغله، أما من كفت وهو في الصلاة هذا هو الذي ينهى عنه. ولكن قلنا الأدلة التي أتت لم تفصل هذا التفصيل. طب هو أصلا الكفت أصلا منهي عنه في الصلاة ولا في الصلاة وغير الصلاة؟ لا النهي في الصلاة، لذلك لو قلنا طب أنا أسمعش هنا، طب هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيته عن الكفت في الشعر والثوب، ما قالش لفظ الصلاة بين الصلاة مين؟ لا إزاي قال نهيته عن الكفت في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، مش هو قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ونهيته عن الكفت في الصلاة؟ حديث كده انه حديث مشهور معنى نهيت ان اسجد على سبعه اعظم ونهيت عن الكفت في الصلاه. ايوه السبعه اللي احنا قلنا عليهم اللي خدناهم في السجود اللي هم ركبتين واليدين الكفين والجبهه. انا اسف امرت ان اسجد على سبعه اعظم ونهيت عن الكفت في الصلاه. ايوه صححوا لي عشان أمرت أن أسجد هذا الأمر بالله ونهيت عن الكفت في الصلاة. هو النووي قال بأن النهي أن يكفت داخل الصلاة، ولكن الصحيح أن الحديث على العموم ولا معنى لأن يكون الكفت داخل الصلاة، لأن الصحابة لما وجدوا غيرهم يصلون وهم كافتي الشعر والثوب حلوهم في وقتها، لم ينتظروا حتى يسألوهم أنت كفت داخل الصلاة ولا كفت خارج الصلاة. لذلك الكفت هو التشمير، عشان بس يبقى لكم، التشمير للملابس أو ضم الشعر في الطويل يجعله فطفيرا، فهذا ينهى عنه في الصلاة. لذلك يعني انتبه لبعض الإخوة التي تتوضأ ومشمرة البنطال ثم تدخل في الصلاة بدون أن تنزل البنطال، لأن هذا مكروه في الصلاة. أيضا من مكروهات الصلاة تشبيك الأصابع، يكره أن يشبك الأصابع في الصلاة، لأن أصالة هو يكره أن تشبيك الأصابع أيضا في المسجد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى إلى المسجد فهو فيه صلاة فلا يفعل هكذا إلا يشبك أصابعه. يعني إذا توضأ وجاء إلى المسجد، وهذه أكثر ما تكون في صلاة الجمعة، يعني تجد يصلون في صلاة الجمعة المصلين يجلسون ويشبكون الأصابع، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المكروهات. فإن كان خارج الصلاة ينهى عنه فهو في الصلاة أيضا من باب أولى ينهى عن تشبيك الأصابع. وبعض أهل العلم قالوا هذا من فعل المغضوب عليهم هم اليهود، إنهم كانوا يشبكون الأصابع، إذا كان نهي عن كل أمر فيه تشبه باليهود والنصارى. أيضا من المكروهات فرقعة الأصابع، أن يصلي ويفرقع أصابعه، وهذه يعني هذا العمل أولا يشوش على المصلي وأحيانا يشوش على باقي المصلين الذين يجلسون معه، وهذا يؤدي إلى يعني ضياع الخشوع في الصلاة وكأنه يتلاعب في الصلاة. وورد على ابن عباس أنه دخل على مولى له فوجده يفرقع أصابعه في الصلاة فنهاه عن ذلك وزجره. أيضا يكره حديث عشر عن مسح الحصى في الصلاة، مسح الحصى يعني اللي هو وهو بيصلي أو هو نازل على السجود يمسح بإيده الأرض إذا كان بيصلي. طبعا إحنا هنا المسألة تبقى أصعب شوية، يعني مش موجودة لأن المساجد كلها فرش، لكن إذا كان في مكان مثلا ليس مفروشا أو في أرض أو كذا فيكره عن يكره أن يمسح، وإن كان فمرة واحدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسح الحصى فإن كنت فاعلا فواحدة، يعني إذا كان هو جاي يسجد وجد شيء مرة واحدة يفعلها أن يمسح، ولكن لا تكون ديدنه أو يتلاعب في ذلك، لأن هذا أيضا يدل على عدم الخشوع. والدلالة على أن هذا أيضا يعني يكره بأن حديث جابر بن عبد الله قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على ماء وطين، وهذا قد ظهرت في أحد الصلوات في ليلة القدر تقريبا، لما سجد أو في بعض صلوات سجد وكان أثر الماء والطين عليه، ففيه دلالة قالوا بأن النبي كان يستطيع أن يمسح ولكنه ترك أثر الماء والطين على رأسه، لأن فيه دلالة على أن هذا مكروه أن يمسح الحصى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كنت فاعلا فواحدة فقط. أيضا من المكروهات السدل في الصلاة، السدل في الصلاة وهو اشتمال الصماء. هاجي أقول لك هو بمعنى أن يلتحف بثوب واحد، يعني ممكن يكون جايب عباية أو ثوب واحد يلتحف به ويده تكون مسدولة داخل الثوب، يعني يسدل يده وتكون داخل ثوب واحد هو ملتحف به، ودي تأتي في الشتاء أكثر، تجدها في الشتاء أكثر وهو اشتمال الصماء، يعني مثلا تلبس مثلا عباية من بره بس اذا التحف بها ووضع يده مسدلة داخل هذا اسمه اشتمال الصماء، وهذا فيه نهي والنهي فيه على التحريم وليس على الكراهة، لذلك خلاف المذهب هي محرمة. وهو داخل الصلاة يده مسدلة؟ داخل الصلاة يعني هو ملتحف ويده داخل الصلاة فإشكاليته، أو حتى أنه لا يستطيع أن يرفع اليدين، طبعا هذا يعني دي العلة أنه لن يستطيع أن يرفع اليدين ولا يستطيع الركوع، يعني لما يجي يركع كمان هيبقى مقيد في الركوع وأيضا في السجود هيبقى مقيد. فهي مسألة اشتمال الصماء هذه أن يكون عنده ثوب واحد يلتحف به ويضع يديه داخله. يعني الكراهة تحدث بالاثنين بالالتحاف؟ لا، الالتحاف ده العلة، مش يعني هو الالتحاف هو ده، دي الصورة انك يكون عندك ثوب واحد تلتحف به وتسدل يدك داخل الثوب، فهذا سيؤدي اولا مش في الالتحاف. ما هو السبب في النهي ايش؟ انك لن تستطيع ان ترفع يديك عند التكبير، ولن تستطيع ان تركع وتسجد، لانك انت مقيد وان ركعت لن تتم الركوع كاملا، وان سجدت قد لا تستطيع ان تسجد كما على الصورة الصحيحة. هذه قالوا علة. والعلة الثانية قالوا لأنه إذا تعرض له شيء وهو في الصلاة فلن يستطيع أن يدافع عن نفسه، فقد يؤدي إلى تهلكه، فقالوا ذلك ينهى عن لأنه هو كأنه مقيد داخل الثوب، هو مقيد. صورة واضحة ولا مش واضحة؟ طيب، يعني في عباية ثوب واحد لفيت بها نفسك وضعت يدك داخل العباية هكذا مسدولة، ما خرجتش، ما فيش كمان، هو التحاف الصماء، حتى هي صم جاي من الصماء، ايش شيء مصموم عليك هكذا، يعني كانه ملتحف بيه ثوب واحد، التحفت بيه ووضعت يدك في الداخل. ان اردت ان تركع لن تستطيع ان تركع، ان اردت ارفع يدك لن تستطيع ترفع يدك، ان اردت انك تسجد ستجد متكتف في السجود. فقالوا اذا هذه العله نهى، هذه الصوره نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، واشتمال الصماء لعله عدم قدره الركوع او رفع اليدين او السجود. وقالوا العلة أخرى أيضا بعض أهل العلم إن في هذا المكان أنت كأنك مقيد، يدك مقيدة أو ذراع، فإن أصابك شيء أو جاءك عدو أو شيء لن تستطيع أن تدفع عن نفسك، قالوا هذا أيضا ينهى عنه. وقالوا أيضا بأنها قد تؤدي إلى ظهور العورة عند الركوع والسجود، لأن ممكن يكون الثوب هذا مجسم جدا يعني أو مكتف، فعند ركوعك أو سجودك قد تظهر العورة، أو قد يرفع لأن هو نوع ثوب واحد فأيضا قد تظهر العورة. هذه كلها يعني في المذهب من المكروهات، ولكن في غير المذهب بعضهم قال بالتحريم، لأن النهي فيه نهي عن اشتمال الصماء ولم يجد صارف للتحريم، أن الأصل في النهي التحريم، ولكن عندنا في المذهب بأنه جعلوها من الكراهة لأنها لا تبطل الصلاة، وما نظروا قالوا هذه لا تبطل الصلاة، إذن لا تكون على التحريم لأن مطلق النهي يقتضي الفساد، فقالوا إذن تنزل إلى الكراهة. ما قلت لك هذا، هم نظروا قالوا هل دي تبطل الصلاة أم لا؟ قالوا لا تبطل الصلاة، فإذا النهي هنا ليس على التحريم، لأن التحريم مطلق النهي يقتضي الفساد، فقالوا إذن لا تبطل، هو كأنه صرفها إلى الكراهة من هذا الباب. التثاؤب في الصلاة أيضا من الكراهة، من المكروهات الصلاة أن تتثاءب في الصلاة، وذلك جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يديه، وفي رواية ولا يقل ها فإن الشيطان يضحك، وفي رواية إن نزع يديه وقال ها فإن الشيطان يدخل. وهذه طبعا هذه الرواية يستدل منها في أشياء في العقيدة، حد يقدر يستطيع أن يقول وفي رواية إن نزع يديه وقال ها فإن الشيطان يدخل، ممكن الرواية دي يعني نستفيد منها في باب يدخل ويعني أيوة أحسنت، فيها دلالة على صرع الشيطان للإنسي، لأنه إذا كان سيدخل فيها دلالة على صرع الشيطان الإنسي، لمن ينكرون دخول الشيطان في الإنسي فهذه الرواية فيها دلالة على ذلك أنه يمكن أن يدخل، فهذه يستفاد منها أيضا في باب آخر يعني، بس إحنا بنعرج عليها أقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليقذم، فمن لم يستطع فليضع يده. هذه بقى المسألة هذه يعني لها ترتيب في الشرع، إذا تثاءب أولا يقذم، يقذم يعني يحاول يجز على أسنانه ويقفل الفم، إذا لم يستطع يضع اليد، وبعد ذلك لا شيء. يعني بإيش أقصد بلا شيء؟ لأن بعض الناس بعد ما يتثاءب كده يحط إيدي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه يعني عند بعض أهل العلم حتى المتأخرين أفتوا ببدعيتها، وهو الحق يعني هذا اللفظ لم يرد، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل، تثاءبت يعني تقضم أي يعني على الفم ثم لم تستطع فتضع اليد فقط، ولم يرد ذكر فمن فهذا الذكر المشتهر عند العوام ومش عوام ما عند ملتزمين كثر يعني أنا يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا الذكر لا يصح ولا يلحق بطالب علم أو يعني أخ ملتزم أن يعني يقع في هذه بل لابد أن ينبه عليها لأنها هيقول لك طب إيش فيها أنا بستعيذ من الشيطان ما هو في روايات أن الشيطان هيدخل وهيضحك وقول له نعم كل هذا جاء ولكن هذا هذه عبادة والعبادة أصل فيها التوقيف وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليك أن تفعل بين التقديم وبين وضع اليد فإن كان هناك ذكر لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إن قلت أنت بذكر محدد والاستعاذة كأنك هنا ابتدعت في هذه المسألة. وطبعا لا نقول انه مبتدع ولكن نقول الذكر نفسه بعض يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يرى بانها بدعة انا يرى بان هذا القول هو بدعة والمسألة عموما يعني حتى لو لم نقل بانه بدعة او اختلفنا في شيء فيه ولكن هو ليس من السنة بل يجب ان تترك لان يعني ستجدها يستعيذ ولا يفعل السنة اذا فعلها ممكن لا يفعل السنة تلاقيه يستعيذ فقط ولا يضع يديه او لا يكذب اصالة يعني الواحد يرفع يده في وسط الصلاة ويضع يكذب اولا اذا لم يستطع يضع يده انا كنت فاكر ان كظم هو اللي دخلت صلاة كظم فقط لا هذا لمصلحة الصلاة كما قلنا هذا الفعل لمصلحة الصلاة اذا يعني انت كظمت انت تحاول تكذب لكن لم تستطع ضع اليد. طيب يكره أيضا تغميد العينين هذه الرابعة عشر في المكروهات تغميد العينين في الصلاة قالوا إن هذه تذهب الخشوع وإحنا تكلمنا عن مسألة تغميد العينين وفصلنا يعني هو أنا نقلت بس المذهب يقول بالكراهة ولكن الحق المسألة فيها تفصيل كما قلنا لأن هم طبعا قالوا إن تغميد العينين لا يأتي بالخشوع وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد صلى بهيئة معينة ولم يرد هذه الهيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم حتى أنه كان يغمض عينيه وسقنا أدلة قلنا بل النقيض بأن النبي ورد عنه الأدلة أنه كان يفتح عينيه كما صلى وجاءت الشاة فيريد أن تقطع سترته فتقدم حتى ألصق بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم في الحائط وأيضا في صلاة الكسوف عندما تعرض له جاءت له الجنة وتعرض له عرض عليه الجنة والنار وأراد أن يتقدم ليقطف عنقود العنب ورجع تقهقر لما رأى النار فكل هذا تدل على أنه كان يرى يعني يرى ولم يكن يغمض عينيه ولكن قلنا في النهاية في هذه المسألة بأنه إذا كان المرء لا يستطيع أن يخشع إلا بذلك بعض الناس لا تستطيع أن تخشع إلا إذا أغمضت عينيه قلنا إذا كان هذا طريقة الخشوع فلا نستطيع أن نقول بأن هذا محرم أو أن هذا يأثم به المسألة كلها دائرة حول الخشوع إذا كان هذا يخشع به فلا نستطيع أن ننكره ولكن ليس من السنة يعني لا نقول بأن هذا سنة أو شيء ولا نبدع ولكن نقول بأن إذا كان لا يستطيع أن يخشع إلا بتغميد العينين فيغمض عليه لأنه يأتي نهي عن ذلك من الأثار أو من حتى من الصحابة يا شيخ انا بتقطع عارف ان تيميه كان جايب حديث بان هذا من فعل يكون مصاب حضرتك قلت لها تراجع ساعتها في التوصل بين سنين المكان الحقيقه ما رجعت فكرتني بيه نعم بس هو فعلا تكلم فيه في اقتضاء الصراط المستقيم لا الحديث لم يصح انا متاكد من هذا بس خلينا نراجعها في اقتضاء الصراط المستقيم ان هو قال ان هي من فعل اليهود او النصارى بس انا غير متذكرها بس اظن انه احتمال يكون قال ذلك بس ما فيش اثر فيها ثبت الاثر كلها متثبت لا ما فيش اثر ثبت في مساله النهي عن تغميد العينين ما فيش لم تثبت فيه يكره ايضا الخمس عشر ان يبصق المرء جهه القبله البصق جهه القبله والحق ان هذا من المحرمات وليس من المكروهات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم يصلي فان الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه ولا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملك ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدميه وهذا أمر من الله من النبي صلى الله عليه وسلم ونهي عن البصق في الأمام وفي اليمين ويكون في الشمال أو تحت القدمين فهذا يكون على التحريم على التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أيضا أن يأخذ طرف الثوب يعني في روايات أخرى بين أن يأخذ طرف الثوب ويبصق فيه ويحك بعضه ببعض وما معه منديل فله أن يخرج المنديل ويبصق فيه وهذا فعل أيضا لمصلحة الصلاة حتى لا يذهب خشوعه ولا يقول بأن لو أخرجت المنديل يعني سيكون فعل ويبطل صلاتي نقول هذا فعل من مصلحة الصلاة لأنه كان إذا استمر على ذلك سيؤدي إلى ذهاب الخشوع أيضا الإشارة عند السلام عند الإشارة عند السلام بيده عند السلام وليس عند رد السلام، انتبهوا. يعني النبي أنكر ذلك على الصحابة، ما لي أراكم تومئون كأذناب خيل شمس. نعم؟ لا، أو ممكن يشير برد السلام هكذا، سلم علي أحد يرد هكذا. قال أنا آسف عند السلام في الـ في الـ في الـ أنا انتبهت الأمر آخر، رحت على التسليم اللي هو يسلم عليك أحد، لذلك أنا قلت انتبه عند السلام، عند التسليم من الصلاة أما يسلم في بعض نعم يفعل ذلك، يفعل هكذا، ده المقصود هنا. هذه في كراهة لم ترد أصابها. أيضا مسابقة الإمام، هذا من المكروهات، أن تسابق الإمام. شفنا المكروه اللي فات بس أنا ضبطت فيه. الإشارة عند السلام، عندما تسلم بعض الناس يعمل بيده كده، يجي يسلم يمين وشمال، يرفع إيده كده، يعمل إيده يرفع إيده كده يشير، فهذا مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم تومئون كأذناب خيل شمس. مسابقة الإمام عندنا في المذهب على الكراهة، ولكن الدليل يبين كأنه على التحريم، ولكن هم صرفوا أيضا الكراهة هذه بنفس الصرف اللي قلنا عنه، وجدوا أنه لا تبطل به الصلاة، فقالوا إذن النهي هنا لا يقتضي الفساد فيكون على الكراهة، هذا على التأصيل. ولكن الدليل الذي جاء يعني واضح وصريح أنه فيه حتى يعني وعيد، كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار. فهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من يسابق الإمام قد يحول رأسه إلى رأس حمار. وقد ورد يعني بعض الآثار عن بعض التابعين تقريبا، وكان من أهل التحديث، أنا لا أذكر اسمه الآن، ولكن موجود في كتب الرواة، كان يحدث خلف ستار وكان من المشهورين، فكان الذين يأخذون عنه الحديث يعني أحدهم قال يعني هم ما كنا نراه، كان يحدث خلف جدار فكانوا يلحون على نراه وهو يرفض، ثم في مرة أحدهم تجرأ ورفع الستر فوجد رأس حمار، فالرجل قال له يعني بين له بأنه كان يسابق الإمام في يعني في فترة من فتراته وحول الله. هذه وردت في الكتب، وأنا حقيقة متثبت منها، لكن وردت عند كثير من كتب الرواية في الحديث أهل التحديث، يعني من ضمن القصص التي كنا، بس أنا لا أذكر في أي كتاب الآن، لكن ممكن أرجع لكم فيها. المهم أن معنى الحديث مثلا إذا قال بينا مثلا فقد فلا بد أن نؤمن بأنه يحدث، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سابق أحدكم الإمام فأن يحول رأسه رأس حمار، فهذا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو وحي فلا يستبعد أن يحدث في أي وقت من الأزمنة، بل بد نؤمن أنه يحدث إذا كان هذا الحديث قد ثبت، فلا بد أن نؤمن به. وقلنا بأن المذهب على الكراهة، ولكن الحديث فيه دلالة على أنه على التحريم حقا يعني، ولكن احنا نتكلم عن المذهب الان، ولكن لمن قال بالتحريم فمعه دليل قوي، لان اصاله كمان فيه وعيد وفيه حق على على من يفعل ذلك. هو اذا اذا فعلها عمدا هنا فيها كلام بقى عند بعض اهل العلم انها تبطل صلاته. لا، الفزع جهلا انها تبطل، هذا قالوا ما فيش اتفاق، اما في العمد هذا فيها كلام، لان هل تكون نيته اصبح منفردا ولا يعني هل تبطل الصلاة أم خرج من نية الجماعة وأصبح نية منفرد؟ فهذه طبعا فيها تفصيل. أخيرا في مسألة المكروهات، يكره أن يصلى بحضرة الطعام أو هو وهو يدافعه الأخبثان. أيضا يعني هذه المكروهات، ولكن يعني بعض أهل العلم قالوا أنها تكون من المحرمات، وهذا كلام قوي من النظر، لأن هذا يؤدي إلى ذهاب الخشوع، والخشوع ركن من أركان الصلاة، فهذا يعني أيضا لمن قال بأنه من المحرمات فمعه يعني معه دقة نظر. والدليل بذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طعام بحضرتي، لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، وهذا فيه نهي. وقلنا يعني بعض قلنا النهي إذا جاء إما نهي وجود أو نهي صحة أو نهي كمال، فهما إما لا صلاة هنا، هل لا صلاة موجودة ولا لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة؟ الأصل نقول الوجود، ولكن تبين أن الصلاة وجدت لأنه صلى، ثم نترك الوجود، يتبقى معنا هل لا صلاة صحيحة أم لا صلاة كاملة. فهذه على المذهب الآن لا صلاة كاملة، لأنهم قالوا أن هذا لا تبطل به الصلاة فيكون المقصود لا صلاة كاملة. وأما من طالب التحريم فالظاهرية في الغالب يقولون بذلك فقد يبطل به هذه الصلاة لأنه سيذهب الخشوع، يؤدي إلى ذهاب الخشوع. لا ليها طبعا القرائن المكتفى. الأصل في النهي عندما يأتيك عندك ثلاث أشياء، كما إن النهي وجود أو نهي صحة أو نهي كمان. لا ليه ضابط ذهاب الخشوع. إذا كان ابن عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه كان يقدم له العشاء ويسمع الإقامة، يقول لهم الإقامة يقول لهم العشاء أولا، فكان يأكل أولا ثم يصلي لأن قد يشغل عن الصلاة بالأكل. ولو ما هو انت الان لم تصلي، الخشوع اولى. ما هو هذا الخشوع اولى. المساله مش تاديه الحركات، المساله انك انت الخشوع ركن، هي ضابطها الخشوع. اذا كنت انت لا تستطيع ان تصبر يعني تاكل اولا، ان هو الحديث واضح لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافع الاخبثان. طب واللي دافع حضره الطعام شهوه الجوع، يدافع الأخبثان أنه البول والغائط، لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى أيضا ذهاب الخشوع. فبين العلة. نعم ما المقصود بحضرة الطعام؟ يعني الطعام قدم، قالوا قدم. ولا مثلا أنا جعان، ولو أنت جعان روح كل الأول. وعليه مسألة الصيام في أثناء رمضان مثلا أو كده، يعني إذا حضرة الطعام لا يصلي ويفطر أولا في الصلاة. لا السنة تعجيل الفطور قبل الصلاة. ما هو الفطار التعجيل الفطور مش الفطور بتاعنا احنا بقى نفرد المائدة. احنا بنتكلم السنة انك تفطر على التمرات، تفطر على التمر. لكن اذا كنت انت لا تستطيع يعني انت لازم تنزل على طول على الـ على الـ على الـ على المائدة وخلاص، يبقى الان انت ما تاكل اولا ثم تصلي. لذلك في بعض البلاد يعني الخليج تحديدا مثلا في السعودية في رمضان بعض يعني في عندهم طريقتين، في المساجد هي تأخر يعني ممكن ربع ساعة أو ثلث ساعة يعني بيفرشوا ويأكلوا بعد كده يصلي، وبعضهم في العكس إنه أول الأذان، ودي بتحدث كمان في مصر، يوم أذن ويصلي عشان الناس تأكل. فهو لمن لا يستطيع طبعا هي كالقيد كان بحضرة الطعام، لكن على القياس على الخشوع لأن إحنا سنقيس أشياء تانية أبينها لك. الحديث بحضرة الطعام يعني أنت جالس في مجلس والطعام اتحط، فهنا في شهوة الجوع وانك عايز تاكل. فهنا الحديث بقى واضح، واثر ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا وضع الطعام كان ياكل، واللي يسمع الاقامه يقول له العشاء قال العشاء اولا. وحديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم في مساله البول هذه قال اذا اقيمت الصلاه واراد احدكم الخلاء فليبدا بالخلاء. اذا اقيمت الصلاه واراد احدكم الخلاء فليبدا بالخلاء، فيه دلاله على ان اذا لم تذهب للخلاء ستضيع يضيع خشوعك في الصلاه. وحتى ورد بسند صحيح عن عمر قال ان من مئنه الرجل يعني فقه الرجل، مئنه الرجل فقه الرجل ان يبدا بالخلاء قبل الصلاه. ذلك هو المذهب ايضا قاس هذا على الجماع، قالوا اذا كان المرء في مقدمات الجماع او على مشارع مقدمات الجماع واقيمت الصلاه فقالوا ايضا يقدم الجماع عن الصلاه. قالوا لان شهوه الجماع اكبر وبكثير من شهوه الجوع، فمن باب اولى قياس الاولى هذا اذا كان في الجوع الاكل والشرب قدم عن الصلاة فالجماع يكون من باب أولى يقدم على ذلك. هذا طبعا يعني إذا كان في وقت كما قلنا في حضرة الجماع أو حضرة الطعام أو هناك في مقدمات أو شيء، لأن طبعا يبعد إن إن إن إن إن إن يكون يعني تظهر المسألة إذا كان في وقت المقدمات يعني. أما إذا كان قبلها بساعة أو ساعتين مش معقول خلاص يعني ما عنده وقت المسألة منتهية. ما شفنا كان بيقولوا حاق وحابس، ما هي هي ما هو يدافع الأخبثان. هو في فرق بينهم بين حاقن وحابس وكده؟ لا مفيش، المسألة كلها تدور حول الخشوع. إذا وجدت يعني هو في نهي هنا تحريم إنك تكون محصور أو يعني تدافع الأخبثين وتصلي، لأن هو قطعا أنت لن تكون خاشعا، أنت قاعد بتدافع في الأخبثين فكيف يكون عندك خشوع؟ بس انا سمعت ان حاقن ده اللي هو ايه جات له مثلا زنقه كده وخلاص راح. طيب خلاص يبقى احنا قلت لك ده يكمل ده يصلي مش مشكله اذا جات له في الصلاه يعني. طيب ما خلاص اذا جات له في الصلاه واستطاع ان هو يدافع. اصل هو يدافع ان يغالب يعني. ايش معنى يدافع الحسين يغالبهم يعني؟ هو في عنده رغبه وهو بيصد الرغبه, فهو طول الوقت شغال في انه يدافع زي اللي بيدافع واحد يعني او بيتقاتل مع احد. فيها مدافعه, في فعل ورد فعل, بخلاف اذا جات له عارضه ثم ذهبت. هذه امر غير تلك. لذلك مساله اللفظ هنا لا تشغلنا. اللي يشغلنا الان المساله هل هذا سيؤدي الى عدم الخشوع ام لا. اذا سيدافع لان الحديث خلاص. طيب هذا الكلام على المكروهات الصلاه يعني ننهي بها الكلام في الصلاه. احنا في فصل كنا تكلمنا ان احنا يعني انتم نمتوا فيه معايا تركناه. هو بسيط يعني اللي هو مساله مخالفه المراه للرجل في اربع اشياء. هذا الفصل في الدرس اللي فات انت قلت اذا شك في النيه هل يقطع الصلاه ام لا او تردد على الصحيح ان هي لا تقطع الصلاه. الصحيح خلاف المذهب. خلاف المذهب عقود قاعده ما شرع في في في في الفرض شرع في النفل الا ان ياتي الدليل بما يخالف. قلت لك هي القاعده كده الا ان ياتي دليل. مش في الصلاه بس, في الصلاه وفي الصوم. ما شرع في اي شيء في العباده ما شرع في الفرض شرع في النفل الا ان ياتي الدليل يفرق. زي مثلا ما اتى الدليل في الصيام رمضان قالوا تحتاج الى نيه, قالوا في النفل لا يحتاج الى نيه. لحديث عليه السلام المعروف يعني انه عندما دخل على بيتي وقال اذا اني صائم وكان فقال استدلوا اذا يبقى لا يحتاج تبيت نيه. يبقى هنا فارقه تبيت. ايضا النفل يمكن ان تصليه عند القدره قاعدا ومضطجعا ولكن الاجر ينقص. اما الفرض عند القدره لابد تصلي واقفا او قائما. لا هذا خالف بالدليل بالسنة. لكن القاعدة ما شرع في الفرض شرع في النفل. طيب ما قلت لك ما شرع في الفرض شرع في النفل فده ليس تخصيص. مش احنا كنا بنتكلم على ايه؟ بس انا زهلت. كنا بنتكلم عن النية فقلنا فيها اربع حالات. قال فعممناها فرضا ونفلا. والصيام كذلك فيش. لا الفرق بين الصيام عن الصوم ان الصيام قلنا ترك الاكل والشرب والتركات غير الافعال. الصلاه فيها فعل فالفعل يستصحب النيه طول فتره الفعل. ولذلك قلنا في الصيام ان اراد ان يقول انا سافطر في رمضان لكن هو ما اكلش ولا شرب لا يفطر. يعني صحي الصبح كده ومش قادر والجو حر انا هفطر. حتى وقال انا هفطر لكن لم ياكل واشرب لم يخرج. لان هو الصوم عبادة الأصل فيها ترك الأكل والشرب فهو في الترك إلى الآن ما زال في الترك إلا إذا أكل أو شرب ففعل ما يبطل الصوم. بخلاف الصلاة, الصلاة الأصل فيها أن النية تستصحب من التكبير إلى التحليل. لابد تكون النية مستمرة معك إنها عبادة النية فيها لابد تكون مستمرة. أذن عندك شيء اللي هو القاعده يعني. ايوه ما شرع قاعده عامه ما شرع في الفرض شرع في النفل الا ان ياتي دليل يخالف. تجدها في الصوم وتجدها في الصلاه تجدها في اي عباده فيها فرض ونفل الحكم فيها. وليه اللي قالوا ليش؟ لان هي هذه صلاه وهذه صلاه, هذه تسمى صلاه وهذه تسمى صلاه. والشرع جاء ليفرق بين المختلفين و يجمع بين المتجانسين. فهذه تسمى صلاة تسمى صلاة فليس هناك مفرق ما بينهم إلا إذا جاءك مفرق في بعض الأشياء تفرق بالدليل. إلا إذا شرب أو أكل أو شرب. لأن الصيام تروك من باب التروكات هو بيترك الأكل والشرب. الصوت بان إزاي؟ أنا حفظته خلاص. لأن الصوم من باب التركات بخلاف الصلاة. لذلك قالوا الصلاة لابد يستصحب النية لأن النية فيها ركن مستمر طول وقت الصلاة لابد تستصحب النية فيها. الوضوء لابد من الاستمرارية لازم ثبت نية إن التوى يخرج من الوضوء ودي تكلمنا عنها في الطهارة. طبعا محدش مريح. فهذه تبطل فيه. عشان خاطر بس تقصد مش باين عندنا بورسعيد كل الفلوس بتتاخد في المنطقه الخارجيه. بيفتحوا الميكروفون. هو بعض المساجد كانت في الهرم، فاكر المسجد المشهور في الهرم ده اللي هو التوحيد اسمه ولا الرحمه؟ الرحمه في الهرم كان بيفتح زمان قوي، كان فاكر كان بيفتح. ترجع للمنطقه وللناس والمناطق هذه يعني عموما. طب احنا في فصل والمراه تخالف الرجل في اربعه اشياء، فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في صلاته سبح. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. هذا الفصل كنا نسينا بعد إجازة العيد نحن نشرحه قبل أن ندخل في مبطلات الصلاة، فنعرج عليه سريعا أو نتكلم عنه. هو يريد أن يفرق بين أشياء تخالف فيها أو يخالف فيها الذكر الأنثى في الصلاة، وهي ترجع لأربع أو خمس أمور، بعض النسخ أربع وبعض النسخ في متون أخرى خمس. الأول بأن الرجل أو الذكر وإن كان حتى صبيا، الذكر يطلق على الصبي والرجل، يجافي كما قال أن يخرج مرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده. يخرج يعني يرفع يعني او يوسع هذا هكذا المرفقين في الركوع والسجود، حتى انه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بياض ابطيه في السجود. قالوا الثانيه في الرجل لا مش عقليا، هو لان هو في بعض الاشياء تبين في الدليل فيها، مثلا التسبيح او التصفيق للنساء والتسبيح للرجال جاء فيها دليل. الاصل اللي كان هي تجدها كلها حاجات في حفظ اما العوره او حفظ الصوت كما سياتي معنا الان. يعني الان في الرجل كان النبي جافي فيرى بياض ابطيه، المراه لا يتصور فيها كذا حتى لا، لان المراه عوره، فقالوا تضم نعم، بس اذا جانبت هكذا لابد ان هذا سيخرج تجسيم طبعا. فهذا هتلاقي بعض الاشياء كما سترى بعضها خاصه بالستر والعوره وبعضها خاص بالصوت. بس في بعض مش هنكمل بس اللي ترى قال انه لا فرق، هو الاصل انه لا فرق، لكن في اشياء جاءت فيها الادله كما سنبين ايضا الاصل. لكن يعني حتى عند السجود هو طبعا احنا الان هنشرح المتن، في اشياء فيها فرق ولا لا، لكن احنا لكن هو في اشياء جاء فيها نص، يعني العوره فيها نصوص، مساله التسبيح ما نابه شيء في صلاته أو الإمام يسبح الرجال ويصفق النساء أتى فيها دليل. أيضا مكان الإمامة، الرجل يأتم الإمام يكون مقدما والمأمومين خلفه، في النساء الإمامة المرأة في وسط النساء عندما تكون للنساء. الجهر، موضع الجهر في الصلاة، الذكر يجهر والمرأة لا تجهر. فكل هذه الفروقات اللي أتى بها، فهناك فروقات ثابتة وهناك مسألة قد تكون اجتهادية في بعضهم، لكن الثابت نقول به. يعني المرأة تصلي كذا عند الركوع والسجود، احنا قلنا يجافي حتى وبينوا ان النبي كان يرى بياض ابطيه، فقالوا عند المرأة لا تجافي هكذا تضم. وقالوا ايضا يقل، يعني ايه يعني يقل؟ اي في الرجل اي يرفع البطن عند السجود عن الفخذ، يعني يرفع كده حتى يستطيع ان يمكن الجبهة واليدين، ما يبقاش البطن جاية ناحية الركب أو الفخذ كده. فقالوا هذا في الرجل لأنه أبلغ في تمكين الجبهة والأنف. وأيضا الرجل الثالث يجهر في موضع الجهر عند التأمين، يؤمن عند الأشياء التي فيها جهر يجهر فيها الرجل. الرابع إذا ناباه شيء في صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، خبر الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في بني عوف، اللي هو حديث أبو بكر الذي كان تأخر كان يصلح في بني عوف عليه وسلم، ثم قيمت الصلاة فصلى أبو بكر فدخل النبي متأخرا فرأى الناس النبي عليه وسلم فصفقوا ضربوا على أفخاذهم، صفقوا لأبي بكر ضربوا على أفخاذهم حتى يسمع أبو بكر، ف فنظر فوجد النبي إلى آخر الحديث المشهور تكلمنا عنه، فقدم إلى أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقهقر أبو بكر. فعندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لما تصفقون، من ناداه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. فكانت ذات وهذه بقى هذه خلينا الآن ننتهي، لأن هذه طبعا بعض أهل العلم سحبوا هذه المسألة، قالوا إذا الرجال يصفقون، وطبعا انسحبت بقى على كل بقى الأشياء اللي فيها تصفيق للرجال، والتصفيق هذا يكون للنساء فقط. ففي الماتشات بقى ما يجي جون تكبر وتسبح، ولما يجي حد يتكلم في الخطبة ولا شيء تقوم مكبر ومسبح وما تسقفش يعني، خدوا وقت فيها. طبعا دلوقتي لو عملت الكلام ده هيشد يعني، مش همسكونا يعني، هم أصلا يعني الجماعة دول مش المهم. فطبعا هذه، ولكن المسألة هذه فيها يعني فيها تبسيط عن ذلك. برضو بالنسبة للأطفال إذا فعل شيء الطفل، يعني بعض العلماء قالوا لا خلاص تسبيح تصفيق لا يكون للرجال، ولكن استثنوا ابنك مثلا فعل شيء أردت تشجعه زي ما بيقول له برافو أو شاطر وتفعل له هكذا، قالوا هذا من باب يعني تمرر ليس فيه، لكن جاء النهي عن التصفيق للرجال فيكون على العموم في الصلاة وفي خارج الصلاة. يعني بعضهم قال بالظهر نعم، وبعضهم قال بالتصفيق، لأن التصفيق ده فيه صوت ترقعة كما يقول جامد، أو فيه صوت كأنه يعني يأتي مش هنقول معازف، ولكن فيه صوت من اللي يؤدي إلى ذلك. فقالوا بعضهم تصفق هكذا تسمع فقط يعني والمسألة يعني إيه ليس فيها تجديد عموما، لكن هذا أولى لأنه هذا الصوت فيه يكون أهدى، التالي هيكون فيه صوت رنان كأنه يعني. أيضا الخامس عورة الرجل، قال الذكر وإن كان صغيرا حرا أو غيره ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة أيضا كما بينا يعني في هذه. بالنسبة للمرأة الخمسة العكس، نقول الأنثى تخالف الرجل حتى وإن كانت صغيرة مميزة، الأنثى تخالف خمسة أمور. أولا تضم بعضها إلى بعض فتلصق المرفقين لجنبيها، تلصق المرفق للجنب هكذا في الركوع وفي السجود بعكس الرجل. أن تلصق أيضا البطن بالفخذ لأنه أستر لها، لأن لو لاحظت أن الرجل إذا جاف البطن عن الفخذ سيكون له هيئة هكذا، في الرجال دمان لو فعلتها المرأة سيرى لها هيئة. فقالوا إذا تضم حتى لا يكون حتى يكون هذا أستر لها. الثالث أن تخفض صوتها، يعني إذا صلت بحضرة الرجال الأجانب دفعا للفتنة، ولا نقول بأن صوتها عورة لأن الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكن دفعا للفتنة حتى لا يفتتن يعني من باب سد الذرائع، ولكن هو الأصل أو مش الأصل، الصحيح بأن صوتها ليس بعورة. الرابع أن يباع شيء في الصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تصفق للحديث الذي تكلمنا عنه، قالوا بضرب بطن الكف أو الظاهر على الأخرى أو ظهر الكف على بطن الأخرى، لا بضرب بطن يعني أنا هو في الشرح نهى عن الطريقة أثبت فقط الظهر بالظهر اللي أنت قلت عليه الظهر هكذا، أما البطن بالبطن هذا نهى عنه في الشرح. حضرتك قلت فيها حديث ولا لا؟ الحديث فقط أنها تصفق، بس هو قالوا لأن الهيئة هذه كأن فيها نوع من اللعب، يعني من يفعلها كأنه يلعب لا يصلي، أو أنه قد تؤدي إلى نوع من الفرحة يعني ولعب، ففيها عدم الخشوع، لذلك قالوا الظهر بالظهر أو الظهر بالبطن أو الظهر بالظهر هو الأولى. طب قالوا إذن لو حدث العكس، صفق الرجل وسبحت النساء، هل هذا يؤدي؟ قلنا هذا لا يبطل الصلاة، ولكن هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرعوا عليها إذا كان الرجل يصلي، وقلنا وكان أعمى يسير وسيقع في حفرة قد يموت أو يهلك فيها، فإذا أنظر الأعمى بالكلام، قلناها تقريبا مرة قلنا هذا يبطل الصلاة، ولكن قد يكون في حكم الوجوب لأن الرجل سيموت، يعني تكلم قال له احذر الحفرة ويصلي هنا يبطل تبطل صلاته بهذا الكلام، ولكن ليس عليه إثم، لا يوجد عليه إثم لأنه قد يعني خرج وهو وجوبا عليه أن يعني أن يدافع عن هذا الرجل أو أن يعني ينقذه، فكان هذا واجب أيضا، فهو قدم واجب على ما هو عليه، فكان لا يأثم ولكن صلاته تبطل. نعم. مع يعني حريق بيت مجاور. نعم. ترك الناس في الصلاة كلهم خلف الإمام وذهب. هذا ممكن. ممكن يعني لأن في مهلكة أعظم فهذه لا يؤثمون، لكن الصلاة بطلت ولكن لا يؤثمون. نعم، لأن حفظ النفس مقدم، دي من الأصول الخمسة، فحفظ النفس فهو مقدم، فهو يحفظ نفسه ثم يقضي. احنا كنا في خطبة الجمعة وكان الخطيب بيخطب، وبعد كده عربية وقعت على الناس، يعني كانت هتقع على الناس بره، فراحت الناس اللي جوه الجامع أي ما تروح تبص إيه اللي بيحصل، يعني هي لسه ما تعرفش. الحكم بقى صلاه الجمعه. لا هو ما صلى، هو ما صلاش، هو كان في كان لسه في الخطبه يعني، مش والاول انه ما يترك. ودي حدثت مع الشيوخ كمان، يعني سمعوا وقاعدين في خطبه مشهوره قوي، مش حصل مع الشيخ محمد حسان تحديدا، كان هنا عندنا في القاهره تقريبا، مش فاكر بالزيتون اللي فيه، كان بيخطب وحصل زي مش انفجار كده، زي انبوب بوتاجاز فرقعت او حاجه حصل، فثلاث ارباع الاخوه طلعوا جريوا بره المسجد، فحتى هو بكى يوميا. انا سمعت انه بكى على المنبر، قال يعني ما انتوا هتحرروا القدس كده، ده الكلام ده من سنوات يعني، الاخوه ما ثبتوش يعني، سمعوا صوت حاجه طلعوا يجروا كلهم وسابوا المسجد واحنا في الصلاه. فيعني قعد تكلم بقى في المساله، ويعني شعر بانه يعني المساله المره، قال حتى ما ربينا الناس الان، الناس الاخوه تركوا من اول شيء، وكيف يثبتون، وكيف يعني ليها قصه يعني. ولكن هي المساله ترجع اذا كان فعلا في زي ما يقول حريق او في شيء يعني سيؤدي لهم ان يخرج، لكن المساله صوت كده وكله طالع يتفرج او كله يمشي، اي طبعا ما تصح. ده دايب عليه اسم بس حيتفصل، المفروض ما يخرج. نعم، يا ما يخرج من المسجد، ما يخرج اصلا. هذه تقتل، قتل العقرب، قتل الحيه، هذه تقتل في الصلاه، هذه من جنس الصلاه وهي فيها دليل. لا ما يخرج، لو هو بيصلي لو استطاع يقتلها يقتلها، يقتلها. قلنا هذه من الافعال التي تجوز، ومقاتله الرجل الذي يريد ان يمر في الستره كما فعل ابن عمر، يكمل يكمل الصلاه، هذا فيها نص، هذه لمصلحه الصلاه ايضا. لا، لأنه هو تكلم هناك خلاص كلامه أبطله. نعم، بس هو جاءه لأنه عنده هو في الصلاة فيفعل ويكمل، لأنه جاءت وهو في الصلاة، لكن لو هي بعيدة ما يروحش يعملها، يعني لو الحية أو العقرب مش في منطقته فهو خلاص الآن لو خرج يروح يقتلها يبقى خرج من الصلاة، أما لو في منطقته اللي هو يصلي فيها فهذه من جنس الصلاة لمصلحة الصلاة، مش أسف مش من جنس الصلاة، لمصلحة الصلاة، وهذا الفعل ليس من جنس الصلاة ولكن لمصلحة الصلاة. الخامسة للمرأة جميع البدن عورة، المرأة الحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين. طب هل تصلي وهي كشفة القدمين ولا لا؟ مش خلاف ظاهر القدمين، هذا الحديث أم سلمة، ظاهر القدمين احنا تكلمنا فيها، هذه في ستر عورة، ظاهر القدمين يبطل الصلاة، ودي أراها كثيرا، النساء كثير يعني يصلون ظاهر القدمين ظاهر لهم، هذه صلاة باطلة. نعم، الباطن لا يبطل، لا يبطل. لا، في بعض الناس مش لابسه شراب، هي لا هي لابسه طويل وبيستر الظاهر فقط، فبالتالي وبعدين قصير فيظهر الظاهر والباطن فتبطل به الصلاه. نعم، الاصل كما قلنا ان النساء شقائق، قال الشافعي في مساله قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الاحكام، لانه ان هم يساوون بعض الى بعض المفارقات التي بيناها. واخيرا نختم بالمراه اذا صلت اماما بالنساء، هذه مفارقه عن الرجل، تصلي وسط النساء ولا تتقدمهم. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء اخرها وعكس الرجال، وخير صفوف الرجال اولها، ولان يحدث التلاقي كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك يعني حواجز، كان الرجال ثم الصبيه ثم النساء، فقال خير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها، انها تبعد عن حدوث الاختلاط. طب الوقت يا مولانا خلاص، معلش احنا انقضت العله، اخر حاجه هقولها وخلص. بس المراه تقف منفرده خلف الصف، المراه تقف تخالف الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لا صلاه لمنفرد خلف الصف، طبعا الا اذا كان ليس هناك مكان كما نفصل في وقتها يعني. ولكن المراه حتى وان دخلت وكان الصف تصلي خلف الرجل، الامام رجل ثم نساء ثم صبيه او رجال وصبيه ثم جاءت منفرده تصلي منفرده. نعم، سواء هكذا او هكذا يعني، لو هم مفترض ان رجال صبيه ثم نساء، احنا كلامنا الان في مساله هل تصلي لا صلاه لمنفرد خلف الصف، في حالة النساء تصلي منفردة، يعني إذا دخلت الرجال بيتمون الصف خلف الرجال في أثناء الصلاة، هي تبدأ الصلاة. الصف. نعم يكون لهم مكان منفصل يعني مكان هكذا يعني يجعلون مكان للرجال ثم مكان للنساء وفي الاخر مكان للصبية ثم مكان للنساء. هذا ليس موجود الان بس موجود في الحرم ممكن بعض الاشياء، لكن الان المساجد مساجدنا النساء لها مكان مخصص، ولكن نتكلم ان هي ليس يقع عليها مساله الصلاه منفرده، يعني اذا دخلت ولم تجد غيرها في الصف فتصلي منفردة، او حتى لو وجد ان تصلي منفردة خلف الرجال والصبية ولا شيء عليه صلاتها صحيحة. هذا بخلاف الرجل اذا دخل او كان الصف غير مكتمل وهو ترك الصف وصلى منفرد فصلاته باطلة. هذا من الاشياء التي تفارق فيها النساء والرجال. نقبل بقى. نعم سؤال بس، صلاة الرجل بجوار الرجل، سيدنا عبد الرحمن عباس جاي جنب النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يجيبه الامام، في بعض الناس بيقولوا ان هو يجب ان المأموم يساوي الامام لو كان منفرد. هو الاصل يساوي مش يجب، وما فيش دليل عن مساله التاخر واللي موجود عند العوام اللي اخرك بخطوه، هذه ليس فيها دليل. النبي ابن عباس رضي الله عنه جلس صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، لما يبقوا اثنين بس يبدا بقى يرجع على صدره. اقول قولي هذا، نكمل بعد العشاء ان شاء الله.